سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. أنا عربي والقهر بيشهد درع الجيل وملء الطيف، وطني لما يكون مهدد سيفي ما بيطال سيف. أنا عربي والقهر بيشهد درع الجيل وملء الطيف، وطني لما يكون مهدد سيفي ما بيطال سيف. ما في قوة للرجولك بتنسيني أرض شلولك، ما في قوة للرجولك بتنسيني أرض شلولك. أنا عربي رح تبقى عربي. صوب الستة